السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. اني احبك في الله والله. احبك الله الذي احببتنا له. والله يا شيخ عندي سؤال بعد اذنك. عندي الشركه اللي انا بشغل فيها عرضت علينا عرض من قيمه حوالي اسبوع كده هو ان هي هتعمل لنا تامين على كل العمال اللي في الشركه بحيث ان احنا ندفع الربع وهي هتدفع الثلاث ارباع. ويتحاسبنا بعد كده هو على عند الخروج عند المعاش او عند العجز الكلي او عند المعاش المبكر. اشتغلنا كام سنه في الشركه على كل سنه فيها ليها 5 سنين ونص ناخدها في اخر المده. المشكله ان انا ما جاش في دماغي في بالي خالص ان انا اسال حضرتك او اسال اي عالم من علمائنا الاجلاء، بس انا وقعت في هذا الموضوع فانا عايز اسال هل صح ولا غلط، وفي حاله ان هو لو غلط لا قدر الله ايه العمل؟ جزاك الله خير. وجزاك الله مثلا. مع السلامه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. كان بالامكان ان يقال لك ابتعد اسلم للدين واحوط، ولكن هنا امر الا وهو ان شركتك التي تعمل انت فيها تدفع مبلغا لشركه التامين. فالحاصل أن المال الذي سيأتيك من شركة التأمين مصدره 3 أمور: قسم أنت تدفعه، قسم تدفعه لك شركتك، قسم من العوائد التي أتتك من شركة التأمين ولا تدري مصدرها أي حلال أم حرام لأنها كانت في البنوك أو غير ذلك. فيمكن أن أقول لك إن شاء الله إذا كنت تعرف المبلغ الذي أنت دفعته والمبلغ الذي ستدفعه لك شركتك، وفي نهاية الأمر عند استلام المبالغ أنت أو من يأتون من بعدك تأخذ الذي دفعته والذي دفعته لك شركتك والباقي تتخلص منه لفقراء، فهذا جائز. هذا جائز، لأنك ستأخذ الذي دفعته أنت والذي دفعته لك شركتك وستتخلص من الباقي كعوائد ربوية. أما إذا كنت لا تأمن ذلك على نفسك أو على من يأتون من بعدك في حال وفاتك فالبعد أسلم لدينك، والله أعلم.